وهي التي تكون كمالا من وجه ونقصا من وجه، وهي التي تكون كمالا من وجه ونقصا من وجه، كالمحال والمكر والكيد، كالمحال والمكر والكيد، فكمالها في مقابلة أهلها، فكمالها في مقابلة أهلها، فيوصف الله بها في مجازات المستحقين لها، فيوصف الله بها في مجازات المستحقين لها، فهو سبحانه يمكر بأهل المكر ويكيد بأهل الكيد ويماحل أهل المحال. والصفة 36 صفة العزة، قال تعالى: ولله العزة ولرسوله، وقال تعالى: فبعزتك. والصفة 37 صفة الحمد، قال تعالى: وقل الحمد لله، وقال تعالى: له الملك وله الحمد. والصفة 38 الملك، قال تعالى: له الملك. والصفة 39 و40 التبارك والإنزال، قال تعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، وقال تعالى: وهذا كتاب أنزلناه مبارك، إلى غير ذلك من الآيات. والصفة 41 و42 الجلال والإكرام، قال تعالى: تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. والصفة 43 صفة الخلق، قال تعالى: وخلق كل شيء، وقال تعالى: هو الذي خلق السماوات والأرض، إلى غير ذلك من الآيات المذكورة. والصفة 44 صفة التحريم، قال تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش، الآية. والصفة 45 صفة الاستواء، قال تعالى: الرحمن على العرش استوى، وقال تعالى: ثم استوى على العرش، في 6 مواضع. وذكرت هذه الصفة بنص واحد في 6 مواضع لأمرين، وذكرت هذه الصفة بنص واحد في 6 مواضع من القرآن لأمرين: أحدهما تأكيد ثبوت الصفة الإلهية، تأكيد ثبوت الصفة الإلهية، والآخر منع إرادة المجاز، منع إرادة المجاز، فما تكرر ذكره مرة بعد مرة يبعد القول بأن المراد به معنى مجازي. والصفة 46 صفة التوفي، صفة التوفي، قال الله تعالى: يا عيسى إني متوفيك. والصفة 47 صفة الرفع، قال تعالى: ورافعك إلي، وقال: من رفعه الله إليه، وقال: والعمل الصالح يرفعه، والعمل الصالح يرفعه. والصفة 48 صفة المعية، قال تعالى: وهو معكم، وقال تعالى: إلا هو معهم أينما كان، وقال: إن الله مع المحسنين، في آيات أخرى. وذكر المصنف آيات المعية بعد آيات الاستواء، بعد آيات علو الله واستوائه على عرشه، لإبطال توهم تنافيهما، وذكر المصنف آيات المعية بعد آيات علو الله واستوائه على عرشه لإبطال توهم تنافيهما كما سيأتي بيانه.